أحبك يا رسول الله صدقا، فحبك سيدي قربى ودين، وأبغض مبغضا لك ما حييت، فبغضك سيدي إثم مبين. وصدق الحب حقا الاتباع لخير الخلق خير المرسلين، فمن تبع الحبيب ينال حبا من الله، وذاك هو اليقين. فهبنا المحبوب في دنيا وديننا، وهبنا من يديه شراب رين من الحوض الكريم مؤمنين، وظللنا بظل العرش طرا مع الصحب الكرام ومع وجنات الخلود تكون مأوى، فننعم بالمقام مخلدين. وذاك بحسن ظن في كريم، وليس مكافئا عمل السنين. ظننا النفس ربي فاعف عنا، وأدخلنا الجنان مع الأمين. صلاة الله والتسليم جما على المبعوث خير المرسلين. فلولا الله ما قد كان منا، فلولا الله ما قد كان منا أناسا قد هدوا للخير فينا. فقد بعث الإله لنا رسولا رؤوفا هاديا وبنا رحيما، هو المختار أحمد من قريش، وما عرف الأنام له مثيلا. إذا ما الصدر يوما ضاق حزنا، لفقد حبيب قلب أو خليلا، تذكر حينا فقد الأمين. رسول الله أغلى من عرفنا، فديناه بمال وبنينا. هناك يهون حقا كل فقاد إذا ذكر المصاب به يقينا. فليس مصاب عبد ذات يوم مساو فقد من واسى الحزينا. مقام حبيب قلبي ذا عظيم، ذرفت لفقده دمعاً. عبد ذاق شوقا تمنى لو رآه اليوم فينا وصار يريد قربا منه دوما ولو فقد المناصب والبنينا ولو خيرته بين الأماني لقال